الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من باب الاقتصاد في الطاعة، أتبعه بباب المحافظة على الأعمال. وهذا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، فمن أعظم أسباب المحافظة على الأعمال أن يقتصد المسلم في طاعة الله، وأن لا يشق على نفسه، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وتأمل في حالك بعد شهر رمضان مثلا، لو أنك أخذت بالقليل من الطاعات، حافظت على صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام الأثنين والخميس، حافظت على قيام ركعات قليلة من الليل. قلت أنا في شهر رمضان كنت أصلي التراويح وصلاة التهجد، طيب بعد رمضان أصلي 5 ركعات، 7 ركعات، 3 ركعات، لكن أحافظ عليها. وهكذا تستمر عليها، وهكذا يوما بعد يوم أو شهرا بعد شهر تجد نفسك تحافظ على هذه الأعمال الصالحة، لأنك أخذت بالقليل، ثم تستطيع أن تتدرج وأن تزيد عليها إلى أن تصل إلى أعلى المراتب، وبذلك تحافظ على أعمالك الصالحة. أما الذي لا يتدرج في طاعة الله، أو لا يقتصد في الطاعة، وربما يشدد على نفسه، يقوم الليل كله، ثم بعد ذلك ممكن أن ينام عن صلاة الفجر، أو أيام يترك قيام الليل، وهكذا تجده هكذا مرة محافظا على الطاعة ومرة يترك الطاعة. فهذا من فقه المسلم مع نفسه، أن يأخذ نفسه بالتدرج، وكل مسلم أدرى بنشاطه وبنفسه. فالمحافظة على الطاعة أمرها عظيم، والمحافظة على الطاعة تكون بالمداومة على طاعة الله تعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، لأن العمل الدائم هذا يدل على أن صاحبه قد حقق المقصود منه، وهو محبة الله، فلا يطيق أن ينقطع عن هذا العمل الصالح لأنه يحبه، فيجد لذة الإيمان وحلاوة الإحسان في هذا العمل فلا يقطعه. فمن المحافظة على الطاعة أن تداوم عليها، كذلك من المحافظة على الأعمال الصالحة أن تقضي ما فات منها حتى لو كان مستحبا. وهذا باب قل من يقوم به من الناس. نعم، القضاء الواجب يكون للأمور الواجبة، أما لو ترك المسلم بعض المستحبات من قيام الليل، أو من صيام بعض الأيام التي اعتاد أن يصومها بسبب ظرف من الظروف، فيستحب له أن يقضيها كما سأتي معنا في هذا الباب في أحاديثه. وهذا يدل على صدقه مع الله، وأنه يحافظ على طاعة الله. وكذلك من المحافظة على الطاعة أن يحافظ على الطاعة في ذاتها، وأن يحافظ على روحها وحقيقتها، من أن يؤدي الطاعة على أحسن الوجوه، فيخشع فيها ويتقنها ويؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخشع في صلاته. فهذا من المحافظة على طاعة الله تعالى. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تأملوا كيف صدر الإمام النووي هذا الباب بهذه الآية، لأن من أعظم صور المحافظة على طاعة الله أن تحافظ على الخشوع في طاعة الله تعالى، لأن الخشوع هو روح الطاعة. الخشوع الذي هو حضور القلب وحصول الخشية والمحبة والشوق في قلبك، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تذكر الله وأنت تتلو القرآن، هذا هو روح العبادة. من تحقيق تقوى الله ومراقبة الله تعالى. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. تأملوا، يعني هذه الآية من أوائل الآيات التي نزلت في مكة، وأمهل الله تعالى الصحابة 4 سنين ثم عاتبهم على التقصير في الخشوع، 4 سنين فقط. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مرت عليكم 4 سنين من بداية نزول القرآن، كيف بعد ذلك ما تخشع القلوب؟ طيب نحن الآن نسأل أنفسنا، نحن والحمد لله ولدنا مسلمين ونستمع للقرآن الكريم منذ صغرنا، ومن أول ما بلغ الإنسان منا وهو يستمع القرآن ويصلي في المسجد ويسمع كلام الله تعالى، طيب كم مر عليك الآن من السنوات؟ اللي مر عليه 20 سنة و30 سنة و50 سنة ولا زالت القلوب قاسية، لا زالت القلوب لا تخشع. فهذا في عتاب، عتاب لكل واحد منا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ثم بين الله تعالى سبب قسوة قلوب أهل الكتاب وعدم خشوعهم، قال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه المشكلة الكبرى، ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية هنا في هذا الباب. فطال عليهم الأمد، يعني لم يحافظوا على الأعمال الصالحة، لم يحافظوا على طاعة الله ولم يداوموا عليها. طال عليهم الأمد في ماذا؟ يعني في الفسوق وفي الغفلة. فطال عليهم الأمد في الغفلة عن كتابهم، طال عليهم الأمد، مرت عليهم أيام وشهور وهم قد ابتعدوا عن طاعة الله وعاندوا تمردوا وحرفوا وبدلوا، فقست قلوبهم. إذن المحافظة على الأعمال الصالحة من أعظم أسباب صلاح القلوب. الذي يريد سلامة قلبه، يريد أن يكون قلبه خاشعا، يريد أن يكون قلبه سليما من الحسد والحقد والغل، عليه أن يداوم على طاعة الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلما داومت على طاعة الله، على الواجبات، على المستحبات، على قيام الليل، على الإكثار من ذكر الله، على ختم القرآن، هذه الطاعة نور في القلب، يقذف الله تعالى في قلبك النور، يسطع نور الطاعة في قلبك. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهكذا كل واحد منا يسأل نفسه: طال علي الأمد وأنا بعيد عن كتاب الله، منذ متى ما ختمت القرآن؟ منذ متى ما قمت من الليل؟ منذ متى ما دمعت عيني من خشية الله؟ منذ متى ما صمت الأيام الفاضلة؟ وهكذا تحاسب نفسك، فإذا رأيت أنه قد طال عليك الأمد وأنت بعيد عن الأعمال الصالحة فاعلم أن هذا هو السبب في قسوة قلبك، فتب إلى الله وارجع إلى المحافظة على الواجبات، المحافظة على المستحبات، تجد رقة القلب. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يزين لك الشيطان، يقول: أنت ما منك خير، ما منك فائدة، مهما أطعت الله وحافظت على الطاعة ترجع إلى المعاصي وتعود وهكذا. قال الله تعالى بعدها مباشرة: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لا تيأس من قسوة القلب، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي القلوب بعد قساوتها بكلام الله، بالمحافظة على طاعة الله. ثم قال: وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فيذكر الله تعالى حال النصارى الذين ابتدعوا في دينهم ما لم يشرعه الله تعالى لهم. قال: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه من الحواريين من أتباعه المسلمين المؤمنين رأفة ورحمة، رأفة وهي أرق الرحمة ورحمة. وهكذا شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام تميزت بالتخفيف، كما قال الله تعالى عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن اليهود شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم وتمردوا فشدد الله عليهم، فجاءت شريعة الإنجيل تخفف الآثار. ثم أيضا شريعة موسى كان فيها الأحكام، وشريعة عيسى عليهما الصلاة والسلام، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، يعني شريعة عيسى مكملة للتوراة، فجاءت فيها التخفيفات وجاءت فيها الأخلاق والمواعظ وما يرقق القلوب. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. تقف هنا. ثم قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، وهذا بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام ولما تفرق أتباعه، وبعد ذلك قل العلم وبعضهم ابتدع أمورا ما أنزلها الله تعالى في الإنجيل، وهي الرهبانية، حرموا على أنفسهم الزواج واعتزلوا في الكهوف وشددوا على أنفسهم. ورهبانية ابتدعوها، والرهبانية مأخوذة من الرهبة، يعني الخوف الشديد، بحيث أن هذا الإنسان يترك المباحات ويحرمها على نفسه من شدة خوفه. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني الله تعالى ما كتب هذه الرهبانية عليهم. لما مر معنا في الحديث الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم شيء من هذه الرهبانية أو التشدد، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الرهبانية خلاف فطرة الإنسان وخلاف قدرة الإنسان وخلاف رحمة الله تعالى بالإنسان. هذه الشريعة التي أنزل الله في كل زمان إنما هي رحمة للإنسان، تجعله يقترب من ربه جل وعلا بسهولة ويسر. لكن هؤلاء ابتدعوا هذه الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، الله تعالى ما شرعها وما ألزمهم بها. قال: إلا ابتغاء رضوان الله، يعني قال بعض العلماء هذا استثناء منقطع، يعني لكن هم ما قصدوا بهذه الرهبانية إلا ابتغاء رضوان الله. وبعض العلماء قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني إنما لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله باتباع الشريعة لا بالرهبانية المبتدعة. وكلا القولين صحيح، هم ما قصدوا بذلك إلا رضوان الله، والله تعالى ما كتب عليهم إلا ما فيه رضاه من اتباع رسولهم. قال الله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، يعني هم التزموا بشيء لكن ما رعوا هذا الأمر الذي التزموه حق رعايته، فهذا فيه ذم الابتداع في الدين. وإلا الإنسان إذا ابتدع بدعة هذه البدعة تكون على خلاف ما يعلمه الله مما يصلح قلب الإنسان مما يطيقه الإنسان، فلا يحافظ عليها، وتجده يعني لأنه قد شدد على نفسه. ولذلك انظر إلى هؤلاء النصارى الذين حرموا على أنفسهم الزواج، تجد عندهم الفواحش وحالات الزنا وعمل قوم لوط بين هؤلاء يعني الرهبان في زماننا الآن في الكنيسة، فما رعوها حق رعايتها. وأيضا على القول الآخر، فما رعوها حق رعايتها يعني مما يقربهم إلى الله تعالى، مما كتبه عليهم. قال: فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون. إذن يعني المقصود من هذه الآية في هذا الباب أنه من أسباب عدم المحافظة على الأعمال الصالحة الابتداع في الدين. وكما مر معنا قال بعض السلف: الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. فالإنسان يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل خير، ويكفيك والله أن تستقيم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد حالا من أحوالك في الدنيا إلا وتجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فلا تبحث عن هدي آخر. أول ما تقوم من نومك هناك أذكار، تلبس ثيابك هناك ذكر، تدخل خلاء ذكر، تخرج من خلاء ذكر، تخرج من بيتك ذكر، تركب سيارتك ذكر، تدخل المسجد ذكر، قبل الصلاة هناك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سنة الراتبة القبلية مثلا أو ما يكون بين الأذان والإقامة، ثم الصلوات المفروضة خمس، ثم السنن الرواتب، ثم السنن النوافل. لو حافظت على هذا ما يحتاج أن تبتدع صلوات من عندك وتخترع أذكارا من عندك. دبر الصلاة هناك أذكار معينة، لماذا يبتدع بعضهم أدعية ويجمع الناس عليها ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا في كل العبادات. فالذي يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في الخشوع في هذه العبادات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد حقق أعظم خير، لأنه حقق الإحسان في عبادته والإتقان والخشوع مع اتباع السنة، وهذا الذي يوصلك إلى الله. ثم قال: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يعمل الصالحات ثم ينقض ذلك بالسيئات. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، تخيل امرأة تغزل الغزل وتنسج نسجا محكما، تخيط مثلا قميصا أو ثوبا محكما، ثم بعد أن تنتهي منه قد تعبت عليه وبذلت جهدا وأخذت وقتا، ثم بعد ذلك تنقضه خيطا خيطا، ماذا يقال عنها؟ يقال: هذه مجنونة. وروي أن امرأة كانت هكذا تفعل بمكة، مجنونة وهكذا تنسج من أول النهار ثم في آخر النهار تنقض نسجها وغزلها. فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فكذلك الإنسان يحافظ ويحافظ على الطاعة ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه ويمل ويتكاسل ويترك ويعود إلى الانغماس المعاصي والذنوب والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يعاهد نفسه دائما ويتوب إلى الله ويستمر على الأعمال الصالحة. وختم بهذه الآية التي نختم بها، قال: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله تعالى لم يجعل للأعمال الصالحة حدا وأجلا إلا الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني وهو الموت. لا كما يزعم بعض أهل البدع أنك تعبد الله حتى تصل إلى درجة اليقين، فإذا وصلت إلى درجة اليقين سقطت عنك التكاليف والعبادات، وهذا لا يقول به مسلم، أنه ينسلخ عن الشريعة ومن حقه أن يفعل الحرام ويفعل ما يشاء ويكون غير محاسب، هذا عند غلاة الصوفية. أما أهل السنة فيفسرون هذه الآية بالتفسير الصحيح المعروف: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين والموت، كما قال الله تعالى عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تستمر في عبادة الله والإكثار من ذكره حتى آخر لحظة من لحظات حياتك حتى الموت. هذا شأن المسلم، وإنما يوفق لهذا من داوم على طاعة الله في كل أوقاته في كل أحواله، لأن الإنسان ما أدري متى يموت. تقول إذن كيف أنا أعبد ربي إلى الموت وأنا ما أدري متى أموت؟ ممكن أموت في وقت غفلة أو في وقت معصية. إذن أقول عليك أن تعبد الله في غالب أحوالك، تكون على ذكر وعلى طاعة، تكون مستعدا للموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس شاقا على الإنسان، بالعكس هذه العبادات وهذا الذكر وقرة العيون وراحة النفوس ولذة الأرواح وطمأنينة القلوب. الذي دائما يكون لسانه يلهج بذكر الله، رطبا بذكر الله، هل يجد تعبا؟ هل يجد مشقة؟ بالعكس، والله يجد أعظم نعيم في الدنيا. أما الذي يظل هكذا في ملل ويظل ضيق الصدر مشتت الفكر، ما أدري ما أفعل، وعنده وقت فراغ وقتله الملل، هذا لأنه ابتعد عن ذكر الله وعن العبادة، ابتعد عما خلق لأجله. وهذا من لطف الله تعالى بنا، أن الله خلقنا لعبادته وجعل طمأنينتنا وسعادتنا في عبادته جل وعلا. فإذا من السهل أن تعبد الله حتى أتيك اليقين إذا لازمت وحافظت على الأعمال الصالحة. إذن واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني حافظ على الأعمال الصالحة حتى أتيك اليقين. وتأمل كيف الله قال قبلها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه من طبيعة البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يضيق صدره بسبب الشرك الذي يسمعه من المشركين. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، تجد هنا الأنس، تجد الراحة، تجد الطمأنينة في الصلاة في السجود. مسكين هذا الذي حرم نفسه اليوم، يقول ما أدري ما أفعل، كيف أقضي وقتي، ويذهب ويلهو ويلعب ويرجع ويشتكي من الملل والفراغ القاتل. هذه الآن مشكلة الشباب والفتيات اليوم، والله لو أخذوا بهذه الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، والله هذا هو العلاج. وإن وجدت شيئا من المشقة في البداية، لكن ثق بالله أن هذه المشقة ستنقلب إلى لذة. وكيف لا يشعر المسلم بطمأنينة وهو أقرب ما يكون إلى الله في سجودك؟ وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الأعمال الصالحة، نسأله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى، وسيذكر بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.